يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس نداء من الله تبارك وتعالى إلى جميع خلقه، اذكروا نعمة الله عليكم، وأعظم نعمة ينعم الله بها على العبد هي نعمة الإسلام. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، نعمة الإسلام هي أول النعم وأجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فان ابا ذر الغفاري رضي الله عنه قبل ان يدخل الاسلام كان عنده صنم يعبده. وسمعني الصلاة على الحبيب، كان عنده صنم، وبعدين اراد الله ان يحول قلبه من الشرك الى التوحيد، فعاد ذات يوم ليسجد امام صنمه، فوجد الصنم مبلولا بالماء، لا الصنم غرقان ميه من شوش الدماغ ولا اخمص قدميه، مين اللي كب عليه ميه؟ بس لا ثعلب عمال يلف حوالين الصنم. قال: لابد ان يكون هذا الثعلب هو الذي بال على هذا الصنم. فوقف يقول للصنم: رب يقول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الاصنام في الارض كلها، وامنت بالله الذي هو غالب. برئت من الاصنام، برئت من الاصنام في الارض كلها، وامنت بالله الذي هو غالب. وجيء النبي وقعد قدام النبي، النبي بيسأل من الرجل وممن؟ قال له: يا رسول الله، انا جندب بن جنادة من بني غفار. النبي استعجب: بني غفار؟ دول بني غفار دول بيشتغلوا قطاع طريق، ناس بيقطعوا الطريق على الرايح والجاي، انت ليه تعمل ايه؟ قال له: جئت لاعلن انه لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. يا سلام، ان قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. قال العلماء الاصبعان هما القدرة والارادة. النبي استغرب بيقول له انت ليه تعمل ايه اللي من غفار؟ قال له جئت لاشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه عجبا ثم قال ولكن الله يهدي من يشاء. واحد الله يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على شفيعنا يوم القيامة. تعال بقى شوف ابو ذر عمل ايه. طلع من قدام النبي وجاء بين اهل مكة قدام البيت الحرام وقال لا اله الا الله. فخرج عليه المشركون فاشبعوه ضربا حتى حضر ابو بكر الصديق فاخذ ابا ذر من بينهم وقال لهم انكم لو قتلتموه فان له قبيلة سفصوا على تجارتكم فتركوه. شوف ابو ذر بعد ما دخل الاسلام حصل له برضه عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب. ابو ذر الغفاري بعد ما دخل الاسلام قاعد مع النبي. ابو بكر قاعد. سيدنا عمر قاعد. سيدنا عثمان. سيدنا علي. سيدنا النبي. ابو ذر. ابو بكر بيقول للحبيب النبي احب ثلاثة يا رسول الله. احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. ضرب سماوات الصلاة على الحبيب. احب النظر اليك احب الجلوس بين يديك احب انفاق مالي عليك. يا سلام يا سلام بعد ما توحد الله يا مسلم وتقول لا اله الا الله. احب النظر اليك. سيدنا عمرو بن العاص يقول بعدما اسلمت لو سئلت عن وصف رسول الله ما استطعت لانني لم اكن استطيع ان املا عيني من نور وجهه حياء منه. حياء غير ما كنت تقدر افتح في النبي لان النبي كان نور وجهه. نور وجه النبي كان لا يمكنني ان املا العينين منه. اللهم صل عليه. احب النظر اليك. احب الجلوس بين يديك. احب انفاق مالي عليك. ابو بكر الراجل الوحيد ان ربنا بعت له السلام على لسان النبي. الوحيد من الصحابة اللي ربنا بعت الامين جبريل قال له اقرئ محمدا من ربه السلام وقل له بلغ ابا بكر السلام وقل له ربك يقول لك هو راض عنك انت راض عن الله يا ابا بكر. انت راض عن الله. راجل جاب كل ماله كل ماله كل ما يملك واداه للنبي. النبي ساله ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ بدون تفكير كده على طول كانت الاجابة اصدق من السؤال. قال له تركت لهم الله ورسوله. الله ورسوله. وده اللي ربنا بيقول فيه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وده اللي ربنا بيقول فيه وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق الذي جمع الله بينه وبين الحبيب محمد في ايتين. آية بيقول فيها اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معنا. وآية يقول فيها والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد، والذي صدق به هو سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر بيقول للنبي وانا احب الثلاث، احب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولو على نفسي. الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، قول الحق ولو على نفسي. سيدنا عثمان بيقول للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وانا احب ثلاثة يا رسول الله، احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياق. طعام الطعام. ولذلك سيدنا النبي بيقول عن سيدنا عثمان بن عفان ان عثمان رجل تستحي منه الملائكة. بعدما دخل الاسلام عاهد الله ان لا يمس عورته بيده اليمنى، وقال اخشى ان امسها بيمناي ثم اضعها في يد رسول الله. يا سلام، يا سلام على عثمان، يا سلام لما عثمان لما جاله الف بعير محملة بالبضائع والمسلمين في شدة، الف بعير شايلين زبيب وزيت وطم، تجار الجملة قالوا له عايزين نشتريها، قال لهم بكام؟ قالوا له الدرهم درهمين يعني تكسب فيها 100%، قال لهم غيركم زاد، لغاية ما بلغوها الدرهم 5، قال لهم لقد زادني غيركم الدرهم ب10. قالوا ما في المدينة تجار غيرنا يا عثمان، فمن الذي اشتراها منك؟ قال لقد بعتها لله ورسوله. لله ورسول الله، لله ورسول الله، ووهبها كلها في سبيل الله. عثمان، عثمان اللي كان واقف مرة مع النبي هو وابو بكر وعمر على جبل احد، فاهتز الجبل من تحتهم، فقال له نبي الرحمة اثبت يا احد فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وصلنا الصلاة على حبيب الله. اسكت يا احد فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي سيدنا محمد، الصديق ابو بكر، الشهيد عمر، الشهيد عثمان. عمر طعن وهو يصلي الفجر، دخل عليه ولد مجوسي اسمه ابو لؤلؤة، كان بيعمل عضو في جمعية سرية مكونة من الفرس واليهود، ودخل الخنجر ودخل على سيدنا عمر وهو واقف بين يدي الله يصلي الفجر بالمسلمين، فطعنه 3 طعنات. عمر حاول ان يكمل الصلاة ولكن النزيف كان حادا، فلم تقوى قدماه على حمله، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالمسلمين، وراح بيته، وحمل العملاق الكبير الى بيته، وجرحه يسيل دما، ولما افاق من اغماءته كان اول سؤال ساله انه قال لهم هل صلى المسلمون الفجر؟ يا سلام، هل المسلمين صلوا ولا لا؟ اول سؤال، مجروح وفي نزيف ونهى عن المسلمين، صلوا الفجر ولا لا؟ قالوا صلينا والحمد لله يا امير المؤمنين. ففي هدوء سأل سؤال ثاني، من الذي طعنني؟ قالوا له عبد المجوسي يسمى ابا لؤلؤة. سيدنا عمر خر ساجدا لله وقال الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله. يا سلام. ولا عم صلاة المسلمين يا عمر وانت بتنزف. ليه؟ قال لك لان النبي قال لا دين لمن لا صلاة له ولا ايمان لمن لا عهد له. الا ان مثل الصلاة من الدين كمثل الرأس من الجسد. خلاص رأس بدون جسد يساوي ايه؟ ومن هنا النبي يقول الصلاة مفتاح الجنة. يعني اللي معهوش مفتاح يدخل الجنة ازاي؟ هيقدر يفلح هيفش الترباس؟ لا مش هيقدر. شوف لما عمر يسأل اول سؤال مش شوفوا عطوا الاطباء وشوفوا واحد من انجلترا واثنين من امريكا وثلاثة من المانيا والدنيا تنقلب واللي بينظم دقات القلب واللي بيقيس الضغط واللي بيحلل البول واللي بيكرر الدم واللي ابدا اول سؤال اصلى المسلمون الفجر؟ ايوه صلوا ايوه صلوا يا امير المؤمنين. نم هادئا استرح واهنأ ونم في روضة قد بذرت الحب الطيب. استرح واهنا ونم في جوار الدائم الفرد الصمد. نم نوم قرير العين هانيها. عثمان بن عفان قتل وهو يقرؤ القرآن في بيت وكان صايم كان صبح صايم والنبي قاله في المنام قبل ما يقتل قال له يا عثمان انك ستفطر عندنا. شوفوا قوة الإيمان شوفوا قوة الإيمان. تعبطت عندنا النهاردة في بالهيلتون بشيراتون؟ لا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا يعني اللي بيملوا الأكواب بيملوها بذوق ما يخليش الكوبايه توقع على ثياب حاجة. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل مخلوطة بالزنجبيل طيب الطعم والرائحة عينا فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا كان الخدم زي اللولي هم يبقوا المخدومين شكلهم ايه؟ عاليهم ثياب سندس خضر وفضة وحلوا اساور من فضة. شوف العظمة بقى فين. وسقاهم ربهم شرابا طهورا وبعد كده يطيب خاطرهم ويقول لهم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني بيقدم الجزاء وبعدين يشكر. انما انت لو جبت واحد اشتغل لك طول النهار عمال يركب فضوله في الدولاب ويركب شبابيك وبعدين في اخر النهار قلت له متشكرين يا اسطى، لو قلت له متشكرين الاول قبل ما تديله اجره ما يردش. يا ترى متشكرين حماسي بقى ما حدش عاوز اجره ولا ايه؟ انما لما تقول لي خد اتفضل قال 2 جنيه هم ومتشكرين. الله يبارك لنا فيك يا بيه ويرجع اليوم قبل يومك. الله يديك الصحه والعافيه. انما متشكرين الاول قبل ما تمد ايدك في الملعوب. لا انت عايز ايه يا اخو؟ عايز تلفني ولا ايه؟ ايه متشكرين؟ ما يردش عليك متشكرين. ولذلك ربنا قدم الجزاء على الشكر. قال ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ده تسع اصمها. النبي قال حضرتك عندنا النهارده وفعلا تلقى طعام الافطار مع خير خلق الله وفي روضة من رياض الجنة. ساعة سيدنا علي قال: وانا احب صلاتك يا رسول الله، احب اكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف وقتال المشركين بالسيف. اكرم الضيف، اللي يكرم ضيفه وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله عز وجل، اللي يكرم ضيفه وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم. اكرام الضيف وصوم رمضان في الصيف وقتال المشركين بالسيف. يا بقى شوف سيدنا ابو ذر قال للنبي، قال له: انا احب ثلاثة يا رسول الله، احب المرض واحب الجوع واحب الموت. النبي قال له: يا ابا ذر ان الناس تكرهها فكيف تحبها؟ قال له: يا رسول الله احب المرض لانني اذا مرضت خف ذنبي، واحب الجوع لانني اذا جعت رق قلبي، واحب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. الجوع يرقق القلب، الطعام يقسيه، المرض يخفف الذنب. ولذا اذا قال المريض: اللهم ارحمني، قال الله له: كيف ارحمك مما به ارحمك. اذا كان اللي انت فيه رحمة، المرض ما رحمة، اذا كنت انت فيه رحمة فكيف ارحمك وانت في هذه الرحمة؟ احب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قرأ آية الكرسي حفظ كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. بعد ما يموت يدخل الجنة على طول، يعني الموت هو اللي بينه وبين دخول الجنة. إذا مت لقيت ربي، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أسأل الله لي ولكم التوبة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.